إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، سيقول الله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإذا هم بالساهرة. آيات من سورة النازعات، أقسام متتالية، وهذه الآيات من المتشابهات التي نقول كما علمنا ربنا تبارك وتعالى: آمنا به كل من عند ربنا. المتشابهات أي التي تحتمل أوجها من التفسير، وإن كان الحال والحمد والمنة لله جل وعلا أن أوجها التفسير ليس بينها تعارض، أوجها متعددة ولكن ليس بينها تعارض. فنكتفي بالراجح من أقوال المفسرين في هذه الأقسام المتتالية: والناشطات والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الملائكة، يذكرنا الله تبارك وتعالى بعالم الملائكة. النازعات قيل تنزع الأرواح من الأجساد، وكلنا يعرف حالة النزع، يعرف ساعة الاحتضار، يعرف أهم اللحظات التي يترتب عليها ما بعدها من سعادة أو شقاوة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من السعداء. النزع هو خلع الشيء بقوة، تنزع الروح من البدن، أمر شديد، شديد على الفجار وشديد أيضا على الأبرار، وفرق كبير بين شدة وشدة، فرق كبير بين الشدة التي يعانيها الأبرار عند نزع الروح من الجسد وما يعانيه الفجار والعياذ بالله. شدة الموت لا تدل على الصلاح ولا على عدم الصلاح، فقد عانى رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، عانى من شدة سكرات الموت. شدة سكرات الموت بالنسبة للصالحين تكفير للسيئات ورفعة في الدرجات، وكما روى الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن بخير على كل حال، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. تنزع الروح من الجسد مع شعور بالأمان، مع بشرى بدار السلام، مع نظر إلى ملائكة الرحمن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أي شدة تهون، وأي ألم يحتمل مع هذا الجو وهذه البشرى؟ ملائكة طيبون يبشرون بالجنة، يقرؤون السلام. هذا نزع، وهناك نزع آخر. شتان بين نزع ونزع، هناك ملائكة العذاب يدخلون مبشرين بالنار، ينزعون الروح فتأبى الروح أن تخرج، لأن الحال كما روى الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن إذا جاءه الموت بشر بالجنة، بشر برحمة الله وكرامته، فلا شيء أحب إليه من الموت، فتنشط روحه، تريد الخروج بسرعة. روح المؤمن تريد مفارقة هذا الجسد، تريد سرعة الخروج من هذه الدار إلى جنة الله ورحمته ودار كرامته. والفاجر والعياذ بالله إذا جاءه الموت بشر بعذاب الله وسخطه، فليس شيء أكره عنده من الموت عندئذ تمسك روحه في جسده. الملائكة تنزع الروح من أطراف أصابع الرجلين حتى تخرج من أعلى البدن من الفم. الفاجر روحه تأبى، ولكن ما بيدها شيء، فتضرب الملائكة هذا الجسد الذي تمسكت به الروح وتمسك بها والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولو ترى أيها المستمع أيها المفكر أيها العاقل، تصور هذا المشهد، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، شدة السكرات غمرتهم فأحدثت خللا في التفكير وهزة في القوى، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، الملائكة ملائكة العذاب تبسط تمد أيديها بالضرب قائلة مع الضرب لهؤلاء والعياذ بالله، أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم، لا ينفعكم هذا التباطؤ، اليوم تجزون عذاب الهون، الهون أي الهوان، تهانون أشد الإهانة والعياذ بالله. فرق بين نزع ونزع، نزع مع الضرب والإهانة، ونزع آخر مع السلام والرحمة والبشرى والطمأنينة. والنازعات غرقا، الملائكة يقومون بما كلفهم الله تبارك وتعالى به ومما كلفهم الله جل وعلا به، نزع الأرواح من الأجساد، والناشطات نشطا، الملائكة يقومون بأداء ما أمروا به بنشاط دون تباطؤ ولا كسل، ومن ذلك أنهم ينشطون بروح المؤمن، فروح المؤمن تخرج بسهولة ويسر، كما جاء في حديث البراء أن الملائكة تنزع روح المؤمن فتخرج كالماء الذي يتساقط، شيء من السهولة ورحمة من الله جل وعلا. والسابحات سبحا، الملائكة تسبح في ملكوت الله، تنفذ ما أمرها الله تبارك وتعالى به. فالسابقات سبقا، الملائكة يتسابقون إلى فعل الخيرات. فالمدبرات أمرا، الملائكة يدبرون أمور العالم وشؤون الكون بأمر الملك سبحانه وتعالى. فمنهم من يحرك الرياح، ومنهم مكلف بالسحب، ومنهم من كلف بإخراج النبات وإسقاط المطر، منهم من كلف بإسقاط المطر وإخراج النبات، ومنهم من كلف بالوحي، ومنهم من كلف برقابة العباد، منهم من يكتب الحسنات، ومنهم من يكتب السيئات، منهم من يدافع عن المؤمنين، ومنهم من يهلك الظالمين. أمور كثيرة يدبرها ملائكة الرحمن جل وعلا. وما أدراك ما ملائكة الرحمن؟ ينظر المؤمن حوله فيرى طغيان البشر، ويرى جباروت الإنسان، فيقرأ القرآن، فيتذكر أن هناك في هذا الكون من هم أكثر عددا وأشد قوة من الإنسان. هناك عالم الجن، منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، منهم الصالحون ومنهم الفاسقون. هم أكثر عددا من الإنس وأشد عدة منهم. ينتقل المؤمن من خلال قراءته واستماعه للقرآن الكريم فيرى عالم الملائكة وهم أكثر عددا من الإنس ومن الجن وأشد قوة من الإنس ومن الجن، أعدادهم لا تقدر ولا يستطيع الإنسان حسابها. فقد جاء في صحيح البخاري أن البيت المعمور في السماء السابعة يحجه الملائكة. كيف يحج الملائكة؟ نحن في الأرض نحج البيت المعمور الكعبة المشرفة كل سنة مرة، البعض يحج مرة والبعض يحج مرة. الملائكة أعدادهم تختلف شتان بين أعداد البشر وأعداد الملائكة، فالملائكة الحج عندهم كل يوم لا كل عام ولا كل شهر. البيت المعمور في السماء السابعة تحجه الملائكة كل يوم، يدخله كل يوم 70,000 ملك ويعودون. تكرار الحج ممنوع، ما ينفعش ملك يحج مرتين. لماذا؟ العدد كبير. لما احنا ينفع الواحد يحج مرتين وعشر لو رتبت الامور ونظمت واسلم الكفار وحجوا لاتسع المكان لهم. ودي مساله لا اود يعني ان نتكلم فيها الان، ولكن لو اسلم الكفار وحجوا لكفاهم هذا المكان. الحوادث وما الى ذلك دي نسال الله العافيه من سوء تدبير العباد وربما سوء نياتهم، والله اعلم بالنيات. نسال الله السلامه والعافيه. في عالم الملائكه البيت المعمور يحجه كل يوم 70,000 ولا يعود، عشان غيره يحج كل يوم 70,000 يبقى في السنه كام؟ يبقى هم كام؟ تحسب ايه؟ والملك الواحد ممكن يعمل ايه؟ لو ملك واحد، لو أمة من الأمم فقط ممكن ملك يصيح فيها صيحة. صيحة يعني إيه؟ يعني صوت مرتفع. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صوت مرتفع من ملك من ملائكة الله. ملك من ملائكة الله حجمه ايه؟ لا تتصور. كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة مصغرة تتحملها بشرية نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تبارك وتعالى أطلعه على جبريل مرتين، يعني على هيئته الحقيقية ضخمة سد الأفق، له 600 جناح. لما استعرض هيئته التي خلقه الله عليها سد الأفق، حجب الشمس عن الأرض. ملك من ملائكة الله. المؤمن حين يتذكر ذلك يهدأ ويفكر، لأنه يوم تفكير خير من عمل عمر. ليس العبرة بالنشاط والعمل، ولكن العبرة بالعمل المتقن، والعمل المتقن بعد تفكير دقيق. يا أخي، أنا أغير على الدين وأنت تغير أكثر مني، وملائكة الرحمن يغيرون أكثر منا، وليس أحد أغير من الله عز وجل. هو حد يتصور أن هو يعني عنده حرص على الدين أكثر من الملائكة، أو أكثر البعض يتصور يعني عنده حد يعني عنده غير أكثر من المعصوم صلى الله عليه وسلم. فكر، لو شاء الله تبارك وتعالى لتغير المنكر في لحظة، في لحظة، ولكن حين يأذن الله. وتغيير المنكر يشترط فيه ألا يكون بمنكر. عالم الملائكة حين تقرأ القرآن وتقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تنتقل، وتعلم أن هذا دين الله، والله تبارك وتعالى قادر على نصر دينه وإهلاك أعدائه بلحظة. ولذلك كان من أعظم أسباب النصر الدعاء، وهل انتصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة العدد والعدة أم بحضور الملائكة؟ لما المشركين يقولون رأينا فرسانا بيض لا ندري من أين أتت، ولما من حضر المعركة يقول كنا نرى ضربا ولا نرى ضاربا، رؤوس تخفى من الخاطع لا نرى، ملائكة أنزلت، وليس ذلك على الله العزيز أن يبعث ملائكة من عنده تؤيد عباده وتنصر دينه وتعز المستضعفين. ولكن متى؟ حين أقول يا رب إني مغلوب فانصر، والنازعات نزعة، والنازعات غرقا، والناشطات نشطا. غرقا أي مبالغة في النزع، لأن الإغراق معناه المبالغة. صور لما فلان أغرق السوق بإنتاجه، مبالغة في كثرة الإنتاج. والنازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة. رحم الله علماء المسلمين، الإمام النسفي رحمه الله يقول عند ذلك بوجوب الوقف اللازم، بلزوم الوقف، يقول لا تصل فالمدبرات أمرا بما بعدها، لأنك حين تصل المدبرات أمرا بما بعدها كأنك تجعل المدبر يوم ترجف ظرفا للتدبير، وهذا لا. ولكن جاء الكلام عن القيامة بأهوالها يوم ترجف الراجفة، يعني اذكر يوم ترجف الراجفة. والمفسرون يقولون جواب القسم مضمونه ما بعده، يعني المقسم عليه هو القيامة بأهوالها. يقسم الله تبارك وتعالى على أن القيامة آتية، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. ترجف أي تهتز هزة شديدة، الزلزال الأكبر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، رجفة هزة شديدة. هذه الهزة بسبب النفخة، وهناك نفختان، نفخة تهز الكون ويصعق بسببها ما على الأرض ولا يبقى حي إلا الله تبارك وتعالى. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يوم ترجف الراجفة، النفخة الأولى، تتبعها الرادفة النفخة الثانية، يقوم بسببها الأموات أحياء ليلقى كل منهم ما قدم. قلوب يومئذ واجفة، مضطربة، مهتزة، مرتعشة، أبصارها أبصار أصحابها خاشعة ذليلة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. عبارة عربية لها معنى عند العرب. العرب كان الواحد إذا مشى ثم طلب منه أن يعود كما جاء يقول: أأرد على حافرتي؟ يعني أعود إلى ما كنت فيه. أئنا لمردودون في الحافرة، أي أئنا لراجعون إلى ما كنا فيه أحياء بعد الموت وتفتت العظام. أإذا كنا عظاما نخرة؟ قالوا: تلك إذا كرة خاسرة. الفاجر حين يبعث تكون الخسارة، لأنه يحاسب، يعاقب، يعذب، نسأل الله السلامة. أما المؤمن فحين يبعث يكون الخير والنعيم المقيم. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة فإذا هم الأولون والآخرون أجمعون بالساهرة. الأرض الواسعة، وكان العرب يسمون الصحراء والفضاء بالساهرة. قالوا: لأن الحيوان يعيش عليها وينام عليها ويسهر عليها. الساهرة هي أرض القيامة، أرض غير هذه الأرض، لم يعطى الله عليها ولم يسفك فيها دم. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرز لله الواحد القهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على إبراهيم. إنك حميد مجيد. أما بعد، نختم بهذه الآيات التي فيها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقلة المؤمنة آنذاك، فإن سورة النازعات نزلت في مكة وهي من أواخر ما نزل في مكة حين اشتد الأذى، حتى وصل الأذى إلى شخص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الآيات التي فيها عبرة لمن يخشى. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وادي طوى بأرض سيناء؟ كلم الله هناك موسى تكليما، قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى، وقع في الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد في العصيان. اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى. طريقة لطيفة جميلة فيها عرض الشيء لا الأمر به. هل لك؟ ألا تفكر فيما أعرضه عليك؟ هل لك إلى أن تزكى، تتطهر من ذنوبك، وترتفع بالإيمان بربك، وأهديك، أدلك على عبادة الله، وأهديك إلى ربك فتخشى. فمن عرف الله خافه، ومن لم يعرف ومن لم يعرف الله لم يصف الله. فأراه الآية الكبرى الدالة على أنه نبي من عند الله، فماذا كان من فرعون؟ فكذب وعصى، ثم أدبر تولى وعد العدة للحرب، لحرب موسى عليه السلام ومن معه من قلة المستضعفة الأنجى، ثم أدبر يسعى فحشر جمع الجموع، جمع السحرة لمواجهة الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام، جمع الجنود للضرب بيد من حديد على المخالفين وهم المؤمنون القلة، جمع الجماهير العريضة، جمع الهمج الرعاع من جميع أقاليم مصر لينشدوا ويؤيدوا، جمع كل هؤلاء، حشر ونادى أمام جماهير عريضة كثيرة، قال أنا ربكم الأعلى. وإنني أنبه أن كلمة أنا ربكم لا تفيد الربوبية، بمعنى ماذا؟ إن فرعون أو غيره لم يقل أنا الرب. كلمة الرب بالألف واللام، الرب أي رب الكون، رب العالمين سبحانه وتعالى. فرعون أو غيره لم يقل أنا الرب الأعلى، ولكن أنا ربكم بكاف المخاطبة، ربكم أي معاشر المصريين. وهناك رب لأهل العراق، وثالث لأهل فارس، ورابع لأهل الهند، وهكذا. أنا ربكم أنتم أيها المصريين، لأننا دولة ذات سيادة وحدود، لا شأن لنا بغيرنا وليس لغيرنا شأن بنا، فأنتم لا تسمعون إلا قولي، لا أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فمن الخطأ أن نقول أن فرعون كان يدعي الربوبية، لا، كان يدعي الربوبية على أهل بلده، على أهل مصر، لا على الكون. وكذلك ما علمت لكم، لم يقل ما علمت من إله، سبحان الله، قال ما علمت لكم أي معاشر المصريين، ما علمت لكم من إله غيره. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الآخرة ما أعد له من العذاب في النار والعياذ بالله. يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود. والأولى ما عذب به من الغرق في الدنيا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك فيما حدث لهذا الطاغية عبرة لمن يخشى. كم من طاغية عندنا، لا يلزم من الطاغية أن يكون ملك أو رئيس، والله يا إخوة كم من طاغية في أي مصلحة تذهب إليها، طاغية يستطيع أن تقضى المصلحة اليوم، بل تقضى في 5 دقائق، لا بد أن تقضى في 5 مشاوير، وربما يكون في سفر. واحد مسافر مثلا من دمياط إلى القاهرة عشان مصلحة، يخليه يروح ويجي 5 مرات، طاغية لم يعتبر بما حدث للطغاة. كم من طاغية في البيت، رجل يسيء عشرة امرأته، لا يعاشر بالمعروف ولا يفارق بالمعروف، قوته لا تستطيع أن تطلق، ربما تذهب لتطلق فيأتي بمحامي أشد من محاميها، وتكون معركة تأخذ سنوات وتحتاج مصاريف ليس معها مصروف، نسأل الله السلامة والعافية. كم من طاغية في بيوت الله، المساجد فيها طغاة يعني ما نقول فرعون كم من طاغية في البيت والمسجد والمدرسة والمصنع، كم من طاغية في حي من الأحياء بقوته وشدته وأقاربه، يظلم ويبطش ويأكل الأموال ويعين على أكل الأموال. تجلس أيها المؤمن فترى كم من طاغية ذابت عنه قوته، كم من حاكم صار محكوما، كم من قوي صار ضعيفا، كم من غني صار فقيرا، كم من عزيز مغرور صار ذليلا يحتاج من يناوله اللقمة لأن يده قد شلت ولا يد الله، يحتاج من يوصله إلى دورة المياه لأن رجله قد تعطلت، يحتاج أن يحمل إلى دورة المياه بعد العز والغرور والبطش والشدة والاستهزاء بعباد الله والتكبر والتجبر. إن في ذلك فيما يفعل الله بأي طاغية في كل وقت وحين، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى والعاقل من اعتبر بغيره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المعتبرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على محمد.